لما سمع اسم ليفاي بالسحر تزك بدنه عنف دموي وزك فريسة لابد منه نظرة واحدة من ليفاي كفيلة بطاحت مارلي تعست على الجيش خليت زيك بارلي خلف الأسوار ليفاي يصيد وسو مجزرة للعمالقة يبيت مثلهم وكون مقبرة في حضور الأكرمان مارلي تشيل الهم والمهم والأهم في جحم ليفاي بتنعم الشجاعة بالقتال خط الأمام لهم غريزة ميكاسا أو ليفاي لحالهم بدون تعزيز لا يغرك بالبروك بعد الأسوار يسوي ملحمة اكسع المشاعر أي خصمة أنا أرحم انطلاقة ليفاي العمالقة صارت قربان لا تطلب الرحمة إذا طحت بيد الأكرمان ولا العض العمالقة بأرض الأساليب منتظر مني الشفق أنا أدبهم تأديب بالله وين رايح يا زيك بنت اللعيب نهايتك بيدي قطع العنق من الديب ليفاي وميكاسا نزل الأكرمان Lords of the world you can see their shadow If the blood is saved then they have a hand Dragon in the sky we soar up and down ليفاي وميكاسا نزل الأكرمان Lords of the world you can see their shadow If the blood is saved then they have a hand Dragon in the sky we soar up and down أما في ميكاسا لا تغركم البراءة ما تقبل الانتكاسة شخي العنم والجراءة لما تنفعل ضد العمالقة نجم طاير بالأسوار ورؤوسهم معلقة هي المفصلة تحكم عليهم بالإعدام متألقة بالتشريح واحتدام المعارك تنتقل من عملاق إلى عملاق من أول حضور بصمت وجودها بالفيلق الكاسة متميزة بالديفنس والأتاك لا تثير الغضب نسل الأكرمان أتاك استلمك من الجو ما يفيد الافتكاك سريعة البديهة زايد هجومها الفتاك ابلع يا راينر ثمن الخيانة والكتمان ما في وقت للمشاعر وجهك على السور انطبع قائد إيروين حط ثقته بالأكرمان عارف ماضيهم الوحشية فيهم طبع ليفاي وميكاسا نزل الأكرمان Lords of the world you can see their shadow If the blood is saved then they have a hand Dragon in the sky we soar up and down ليفاي وميكاسا نزل الأكرمان Lords of the world you can see their shadow If the blood is saved then they have a hand Dragon in the sky we soar up and down عند الأكرمان غصب فرط الاحترام يضرب لهم الحساب هم محاكم الإعدام من العشائر القديمة حتى عرش الملك عارف البرود والقوة والفخر اللي تملكه عشيرة الأكرمان فقرر لهم الإبادة لسوء حظه الأكرمان لا يبادوا عزيم وكبرياء كتب لهم إعادة بالقتال ضد العمالقة من الأكرى استفاد عندي نسل الأكرمان الحرب دم في العروق عمالقة على هيئة بشر كثيرة هالفروق لا تقول لي إيرن ولا تقول لي المؤسس لولا شفقت لي فكان الحين بالأرض مندس منذ الصغر البكاي ما يقدر يدافع عن نفسه منذ الصغر الحماية كانت شايلتها ميكاسا ليفاي وميكاسا كالعادة ثم البقية هنا الأكرمان هنا السلطة الدموية ليفاي وميكاسا نزل الأكرمان Lords of the world you can see their shadow If the blood is saved then they have a hand Dragon in the sky we soar up and down ليفاي وميكاسا نزل الأكرمان Lords of the world you can see their shadow If the blood is saved then they have a hand Dragon in the sky we soar up and down